وفي الحقيقة أنني أستفز، أشعر بالاستفزاز كلما قيل ليس من المناسك الصلاة في المسجد النبوي، وليس من مشاعر الحج الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من مناسك الحج زيارة المدينة النبوية. وهي المشكلة، مشكلة مواجهة غلو الغالين وابتداع المبتدعين بالجفاء، والحق وسط بين هذا وهذا. فمعلوم أنه لا ييسر لأهل كثير من البلاد زيارة المدينة النبوية والصلاة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا إن حصل على تأشيرة الحج أو العمرة. فمتى سيذهب إلى المدينة إن لم يذهب إلى مكة؟ هل سيأتي من بلاده البعيدة خصيصا للمدينة ويرجع من غير أن يرجع بعمرة؟ ربما يصح هذا مثلا لأهل جدة، لأهل الطائف، للذين هم قريبون جدا من مكة. أما إن كان الكلام على المستوى العالم الإسلامي كله، على مستوى العالم الإسلامي كله، فحينها تحين التذكرة بفضائل المدينة وفضائل المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حبيب القلوب، والصلاة في مسجده خير من 1000 صلاة فيما سواه. ودوما حينما تأتي المضاعفة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يلحقها أهل التربية والسلوك بكل المدينة وبكل الفضائل سوى الصلاة، بعكس من يقول أن الفضيلة حاصلة فقط للصلاة، وربما ضيق وقال أن الفضيلة لا تحصل إلا لصلاة الفريضة. أما من يطمع في الله عز وجل فإنه يحتسب عند الله كل الفضائل، يحتسب الحرف ب10 حسنات في كل الدنيا وب10,000 في المدينة، يحتسب الصدقة ب700 ضعف ويحتسبها في المدينة ب700,000 ضعف، يحتسب المعروف في بلده بحسنة وفي المدينة ب1,000 حسنة، وهكذا. فأصحاب الطمع في الله يحدوهم قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن لك ما احتسبت، يحدوهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وربنا أكرم مما نرغب، وربنا أبر مما نرغب، وربنا أوسع مما نطمع. لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل دعاء المؤمن يستجاب، إما أن يعجل له في الدنيا أو يصرف عنه من الشر مثلها أو تدخر له في الآخرة، قال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا نكثر، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر. تشرفت المدينة، مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وعلى من سار على هديك واستنى بسنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. صلينا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، تعالوا نسلم عليه، تعالوا ندخل الروضة الشريفة، تعالوا نقترب من الحبيب، فإنه بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم كما هو الآن، كما وضع يوم وضع في قبره فإنه كما هو الآن، لم يتغير جسمه الشريف، كأنه عليه الصلاة والسلام نائم في قبره بأبي هو وأمي وإن كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حياته أكمل من حياة الشهداء، وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مات ميتته التي كتبها الله عليه، وإنه بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم أننا سنحب أن نقترب من جسمه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، فأعد القرب منه أجرا، وعلم أن القرب منه مطمعا، وعلم أن القرب منه صلى الله عليه وصحبه وسلم أمنية. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، كم هو رقيق منه عليه الصلاة والسلام أن يبكي ويقول: وددت أن لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يروني، ويود أحدهم أن لو رآني بنفسه وماله. أيهما أوجع في هذا الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام: يود أحدهم أن لو رآني، أم وددت أني رأيتهم؟ يا حبيبي يا سيدي النبي عليك الصلاة والسلام، أنت نفسك تشوفني؟ أنت عايز تشوفني يا حبيبي؟ أنت كان نفسك قبل ما تموت تشوفني؟ أنت بتتمنى اليوم اللي تشوفني فيه؟ عليك الصلاة والسلام. الروضة جميلة وجنة، لكن كان نفسنا نشوف النبي ما لحقناش نشوفه عليه الصلاة والسلام. نشوف الأرض اللي مشي فيها، والمسجد اللي صلى فيه، ومكان محرابه، ومكان منبره، ومكان الأسطوانة اسمها المحلقة اللي عطرها بإيده عليه الصلاة والسلام، ومكان أسطوانة عائشة، وأسطوانة السرير، أسطوانة السرير اللي كان عليه الصلاة والسلام بيفرش عندها وينام في الاعتكاف، وأسطوانة التوبة اللي تاب فيها ربنا على أبي لبابة، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي عندها، واسطوانة الوفود أو الحرس، اسطوانة الحرس واسطوانة الوفود اللي كان بيقف عندها سيدنا ربيعة وينام عندها، وهو بيحرس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمع له عندها الوفود. نشوف ونتدبر المكان اللي عاش فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. المكان ده سيدنا محمد اتمشى فيه، كان رايح جاي خارج من الأوضة دي اللي هو مدفون فيها دلوقتي، رايح للمحراب ده وراجع هنا تاني، فضل رايح جاي لحد ما بقت جنة، روضة من رياض الجنة. الحمد لله ان ربنا وفقنا للروضة. اوعى حد يزهدك في الروضة يقول لك بلاش زحام، لا اتمشى واحدة واحدة. آخر واحد هيدخل الجنة سيخيل إليه أنها ملأة، حاول تدخل، هتفلح، هتقدر تدخل، هتقدر، بيتهيأ لك أنها مليانة، ربنا هيجعل لك مكان. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة، قرب أكتر، اقترب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ما تسلم عليه سلم على سيدنا أبي بكر، وسلم على سيدنا عمر، وترضى عليهم، واتمنى ان ربنا يجمعك بيهم، وما تنساش تدعي لي في الروضة. تشرفت المدينة، مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا غدا. أن تسلم على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين الذين آواهم البقيع، سلم عليهم وترضى عليهم وسل الله عز وجل أن يجمعك بهم في الجنة. وإذا رأيت من يدفنون في البقيع فسل الله عز وجل أن يختم لك في المدينة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع لمن دفن في البقيع. صل في مسجد قباء فإن صلاة فيه تعدل عمره، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتيه صباح كل سبت. زر شهداء أحد وترضى على حمزة وعلى شهداء أحد، واذكر أسد الله وتعلم من سيرته. رضي الله عن حمزة، أسد الله ولم يروي حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، لم يكن ذا كلام، وإنما كان أسد، أسد الله، كان يزأر ولا يتكلم. كان كثير من سلفنا الصالح رضي الله عنهم يستحيون أن يطأوا أرض المدينة بالنعال أو أن يركبوا فيها البغال، إكراما لمرقد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا تقترف في المدينة إثما، فإن من آوى فيها محدثا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، فكيف بمن أحدث فيها؟ المدينة خير وبركة إن أحسنت فيها واتقيت الله فيها زادك الله من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن عصيت الله فيها وأحدثت فيها سيئات فإنها تطرد من يقترف فيها الأوزار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة تطرد الذين لا يعبدون الله جيدا، المدينة تطرد العصاة، المدينة تطرد المذنبين، المدينة تطرد المنافقين. أحب المدينة وأحب أهلها وأكرم أهلها، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ثم من مزدلفة إلى منى نولي المنى، ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. ويا أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله وإلى مسجد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحُ.